أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه المهذب، في كتاب الطهارة، باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده، قال رحمه الله تعالى: الماء المستعمل ضربان، مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، كما لو غسل به ثوب طاهر. وهل يجوز به الطهارة أو لا؟ فيه طريقان. من أصحابنا من قال فيه قولان: المنصوص أنه لا يجوز، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران. روي عنه أنه قال يجوز الوضوء به، لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به، كما لو غسل به ثوب طاهر أو غسل به ثوب طاهر. ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية، قال المؤلف رحمه الله: قال الإمام ابن أبي الخير عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، تقسيم لما ذكره المؤلف، أن الماء المستعمل على ضربين: إما أن يكون هذا الماء مستعمل في طهارة الحدث من وضوء وغسل جنابة أو حيض أو نفاس، أو يكون مستعمل في إزالة النجاسة من بول وغائط وغيره. فأما الأول وهو الماء المستعمل في طهارة الحدث من وضوء وغيره فإنه طاهر، يجوز أن يشرب منه ويجوز أن يستعمله في أواني الطبخ أو في الطباخة وغيرها، خلافا لبعض من روى عن أبي حنيفة أنه نجس. فإن لأبي حنيفة له عدة روايات، منها ما روى عنه أبو يوسف والحسن بن زياد أن هذا الماء يعتبر نجس، لأنه يزال به الآثام والجراثيم المعنوية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا توضأ خرجت ذنوبه وخطاياه من أثر الوضوء، فدل على أنه يكون نجسا. هذا دليلهم. وأيضا من أدلتهم دلالة الاقتران الذي فيه: لا يبولن أحدكم لا لا لا لا لا يبولن أحدكم في الماء ولا يغتسل منه من جنابه. فدلالة الاقتران ضعيفة جدا، لكنهم من غرائبهم أنهم فعلوا بها. وعند الشافعي أنه ماء طاهر، لأنه لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، كما لو غسل به ثوب طاهر. لكن على هذا القول أنه هل هو مطهر لغيره؟ نقل أبو ثور عن الإمام الشافعي أنه توقف، قال سألت أبا عبد الله عنه فتوقف. وحكى عيسى بن أبان أن الشافعي يقول هو طاهر مطهر. وهذه من آفات النقل عن باقي المذاهب من غير مصدرها، فإن عيسى بن أبان رجل ثقة وإن كان مخالف وليس على مذهبنا، لكن العادة أن المذهبي إذا نقل فإنه يكون في الغالب نقله للمذهب أو لمذهبه صحيح ومعتمد في الغالب، وإذا عزى إلى غير مذهبه كأن يكون شافعي وعزى إلى الأحناف والمالكية والحنابلة، أو يكون حنفي وعزى إلى المالكية والشافعية والحنابلة وغيره، فإن العزو الغالب فيه يكون ضعيف، ما أن يكون هذا القول الذي قاله غير صحيح، أو يكون قول مهجور أو شاذ أو غير معتمد. ولذلك لا يؤخذ الفقه المقارن من كتب صاحبه التزم بالمذهب، يعني المجموع مثلا للإمام النووي لم يأتي أحد مثله، يعني أظهر إبداعه وقدمه الراسخة في الفقه وأنه فقيه متمكن، لكن أنا سأخذ منه العزو للمذهب الشافعي لأنه صاحب، لأنه شافعي وأنه فقيه شافعي وهو متمكن ولا شك. لكن لو عزى إلى الحنابلة أو إلى الأحناف أو الشافعية فإن هذا العزو يحتاج إلى توقف ونظر وبحث. وكذا إذا ألف حنفي في الفقه المقارن أو مالكي أو حنبلي كابن قدامة حنبلي مثلا، فإنه يحتاج إلى توثيق في العزو. فهنا عيسى بن أبان يحكي أن الشافعي يقول أنه طاهر مطهر، هذه من أين أتى بها؟ ليست موجودة عندنا في المذهب قولا واحدا، وهو ثقة، ولذلك بعضهم أثبتها قول. لكن وإن كان ثقة فإن الرجل مخالف، و في عزوه نظر، فإذا عزى إلى مذهبه فإننا نعتمده، أما إذا عزى إلى مذهبنا فإننا لا نعتمد هذا القول وإن كان ثقة، فلا نجرحه، لكن نقول هذا العزو فيه ما فيه. ولذلك قال القاضي أبو حامد المسألة على قولين بناء على هذا العزو. القول الأول أنه مطهر، وهذا يحكى عن الحسن البصري والزهري والنخعي وداود وغيره، هذا مالكية، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، قالوا ولأنه ماء يؤدي أو يؤدي الغرض فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض فيه، كالثوب يصلى فيه أكثر من مرة. والقول الثاني أنه غير مطهر، وطاهر في نفسه صحيح لكنه غير مطهر لغيره. وبه قال أيضا الليث وأحمد ومالك والأوزاعي، وهو مشهور مذهب الأحناف وأبي حنيفة. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل. وكونه ينهى وأنه لم يرد بهذا النهي أن ما بقي في الإناء، فإنه يثبت أنه أراد ما استعمل فيه، ولأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين والسلف ومن بعدهم كانوا يسافرون فيحصل فقد للماء فيتيمموا، ينتقلون إلى التيمم مع وجود قليل من الماء ممكن يتوضأ به الشخص أو شخصين أو ثلاثة فيعم الجميع، لكنهم يعدلون إلى التيمم، فدل على أن الماء المستعمل لا يجوز أن يستعمل في أكثر من طهارة، لأنه لم يروى عن أحد منهم أنهم توضأوا بالماء المستعمل. وقد اختلفوا في من وجد من الماء ما لا يكفيه إلا لبعض الأعضاء، فمنهم من قال لا يجب عليه أن يتوضأ وينتقل مباشرة للتيمم، ومنهم من قال لا يجب عليه أن يتوضأ بما معه من الماء ثم يتيمم، لكنه لم يقل أحد منهم أنه يغسل بما معه من الماء ما قد ما مر من أعضائه ثم يتمم بعد ذلك الوضوء. ولو كان الماء المستعمل في رفع الحدث مطهر لقالوا بذلك، لكن المعتمد في المذهب أن المسألة قالوا على قول واحد وأنه غير مطهر، وقول أبو ثور ورواية أبي ثور قالوا توقف سأل على الشافعي توقف فيه، هذا لا يدل على أنه مطهر عنده كونه يتوقف، أفتى في الجديد أنه لا يطهر به. وبعضهم يقول أنه سأل أبو عبد الله فتوقف، من أبو عبد الله؟ احتمال يكون الشافعي، احتمال مالك، واحتمال أحمد، فلا دلالة لهذه الرواية والنقل عن أبي ثور، وإن كان هو رجل ثبت جبل في المذهب أيضا في روايته القديم، لكنه لم يثبتها وإنما غاية ما قال أنه توقف. وأما رواية عيسى بن أبان فلا يعتد بها لأنه مخالف للمذهب، وإن قال بالمحامل أنه تقبل روايته لأنه ثقة وإن كان مخالفا. فإن قلنا إنه مطهر على القول الآخر هذا فإنه يجوز رفع الحدث به ثانيا وثالثا، وكذلك يجوز إزالة النجس به ولا إشكال في ذلك. فإذا أزال الحدث فمن باب أولى أن يزيل النجس، هذا إذا فرعنا على القول هذا الذي هو مهجور وغير صحيح. لكن إن قلنا أنه ليس مطهر وهذا هو المعتمد لم يجوز رفع الحدث به مرة أخرى، لكن هل يجوز إزالة النجس به؟ فيه وجهان. الوجه الأول يقول يجوز لأن للماء حكمين، الحكم الأول يرفع فيه الحدث والحكم الثاني يزيل فيه النجس، فإذا استعمل في حكم واحد بقي الحكم الآخر، فإذا استعمل في رفع الحدث بقي في إزالة في النجس. والوجه الثاني وهو المعتمد أنه لا يجوز لأن كل ما لا يجوز رفع الحدث به لم يجوز إزالة النجس به كالماء المتنجس. وأما من قال أن له قول من قال له حكمان فهذا غير صحيح، لأنه لو كان كما ذكر لجاز رفع الحدث الأكبر بعد رفع الحدث الأصغر ولم يقل به أحد، لأن له حكمين رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، وقد رفع أحدهما فبقي الآخر، فلما لم يقل بذلك أحد من الفقهاء فكذلك هذا مثله. انتهينا من هذه المسألة. بقي معنا المسألة الثانية، وهو أن هذا الماء الذي حكمنا باستعماله بعد انفصاله من العضو إذا جمع الماء المستعمل في الحدث فبلغ قلتين، وقلنا بالمعتمد والصحيح إنه غير مطهر وفرعنا عليه، فهل يسير ها هنا مطهرا بعد أن صار قلتين؟ فيه وجهان. الوجه الأول هو اختيار ابن سريج، نعم أنه يصير مطهرا كالماء النجس إذا جمع فبلغ قلتين. أما الوجه الثاني أنه لا يصير مطهرا لأنه لا يقع عليه اسم الماء المطلق، وإن كثر فبلغ قلتين لأنه لا يزال الاسم يطلق عليه أنه مستعمل. لكنه لو انغمس في القلتين جاء جنب وانغمس، أو محدث حدث أصغر وانغمس ثم نوى بعد انغماسه، فإذا انغمس هذا الجنب في القلتين وكان هذا الانغماس بنية رفع الحدث، أو أنه أدخل يده في الماء وكان النية أيضا غسل اليدين من الجنابة، ففيه وجهان. الوجه الأول يصير مستعمل ويخرج من جنابته، لأن الاستعمال حصل بجميعه، والاستعمال مانع من طريق الحكم فلا يؤثر فيه الكثرة. والثاني أنه يخرج من جنابته ولا يصير الماء مستعملا، لأن حكم النجاسة أقوى من حكم الاستعمال، ولو وقعت فيه نجاسة لم تزل حكمه من غير تغير، فالاستعمال هنا من باب أولى. قال ابن أبي الخير العمراني: ولو أن الجنوب انغمس في بحر بنية الغسل من الجنابة لم يكن لأحد أن يقول إنه صار هذا الماء مستعملا، فكذلك ما دونه مما دخل في حد الكثرة، إذ لا فرق بينهما في الحكم. الإمام النووي رحمه الله تعالى يتكلم في الماء المستعمل، وأتى بأقوال لعلنا نذكرها. احنا ذكرنا في بداية الكتاب أن العزو من خارج المذهب يحتاج إلى تدقيق، وكون عيسى بن أبان هو الذي عزل الإمام الشافعي أن الماء طاهر مطهر، هذا غير صحيح. وقلت لكم مرارا وتكرارا أن حجة الإسلام الغزالي لما مال فقط مال نيول في بعض كتبه غير المعتمدة في المذهب في العزو كالإحياء، أنه رجح مذهب من أو مال وقال: وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، وهو يميل إلى أن الماء المستعمل طهور. شنع عليه بعض فقهاء الشافعية كابن الصلاح والرافعي والنووي وغيرهم، سمعوا عليه تشنيع شديد، وأن هذه التخبطات لا تلزمنا. قال الشيخ والإمام النووي، قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور. وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقف فيه. وحكى عيسى بن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء به وتكلم عليه، تكلم على عيسى بن أبان لأنه مخالف للمذهب. وقال أبو حامد: فقال بعض أصحاب الشافعي أنه غير طهور. وقال أبو ثور: لا ندري من أراد بأبي عبد الله، هل أراد به الشافعي أو أراد به مالك أو أراد به أحمد، لأن كل واحد من هؤلاء ينسب عليه ويطلق عليه أنه أبا عبد الله. ولو أراد الشافعي، حتى وإن أراد الإمام الشافعي بهذا القول، فإنه ليس حكما للماء، وإنما غاية ما في الأمر أنه توقف، وكونه توقف ليس حكما بأنه طهور. وعيسى بن أبان مخالف لنا، ولا نأخذ مذهبنا عن المخالفين. وقال بعض أصحابنا: عيسى بن أبان ثقة لا يتهم فيما يحكيه، ففي المسألة الأولى قولان بناء على أنه ثقة. قلنا لكم أن هذا القول عزو من خارج المذهب وهو ضعيف. إذا أخذت مذهب الأحناف من المجموع وهذا خطأ، أو أخذت من مذهب الشافعية من المغرب بن قدامة فهذا خطأ، أو أخذت مذهب الأحناف وغيرهم من بداية المجتهد وغيرهم فهذا خطأ. خذ أقوال الإمام من مذهبه. ولذلك قال صاحب الحاوي: نصه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه سماعا ورواية أنه غير طهور. ويعيد نفس المسألة، وحكى عيسى بن أبان الخلاف عن الشافعي أنه طهور. وقال أبو ثور: سألت الشافعي عنه فتوقف. فقال أبو إسحاق وأبو حامد المروزي: فيه قولان. وقال ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة: ليس بطهور قطعا، وهذا هو الأصح. ليش؟ لأن عيسى بن أبان وإن كان ثقة فيحكي ما حكاه أهل الخلاف، ولم يلقى الشافعي فيحكيه سماعا، ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه، ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف حينما قال أبو يوسف أن الماء نجس، هذا المستعمل في رفع الحدث، رد الإمام الشافعي على أنه ليس بنجس وأنه طاهر، لعله فهم من كلامه أنه يقول بطهوريته وليس بصحيح. لكن المحامل كما قلت لكم، قال: قول من رد رواية عيسى بن أبان ليس بشيء، لأنه ثقة وإن كان مخالفا. قال النووي: قلت هذا هو الصواب، وأن المسألة على قولين، وبهذا الطريق قطع المصنف. يعني من المصنف؟ الإمام الشيرازي في التنبيه، والفوراني والمتولي وآخرون، واتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بالطهور وعليه التفريع. وأما قول المصنف زال عنه إطلاق اسم الماء، ففيه تصريح بأن الماء المستعمل ليس بالمطلق، وقد سبق الخلاف في أوائل هذا الباب. لو أنه ثبت أنه قول للإمام الشافعي وانتصر له بعض الأصحاب بأنه أيضا قول وأنه معتبر، يضاف لمن قال بأن هذا الماء طهور، وينتصر لقول الغزالي، وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارات. ولعله أيضا هو رواية عند الحنابلة أنه أيضا طهور، وهو أيضا قوله الظاهرية، فهو عندنا طاهر بلا خلاف، لكنه على المذهب ليس بمطهر. فأما كونه طاهرا فقد قال به الإمام مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، ويروي أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه نجس، وله روايات ثلاث، رواية محمد بن حسن أنه كما قال الشافعي وهو المشهور عنه كما قال ابن الصباغ، والثاني أنه نجس لكن نجاسة مخففة، والثالث نجس نجاسة مغلظة. وقد احتجوا بدلالة الاقتران كما قلنا لكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. وقلنا أن دلالة الاقتران ضعيفة جدا، وآتوا حقه يوم حصاده فكلوا وآتوا، كلوا آتوا واجب والأكل ليس بواجب، دلالة الاقتران كما قلت لكم ضعيفة جدا. ولهم أدلة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جابر: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني فقد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فدل على أنه طهور. لكن هذا لا يستدل على طهوريته، وإنما غاية ما يستدل على أنه طاهر. واستدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هذا استدلال بالعموم. وقد دخل عليه التقييد. وأيضا الحناف يقولون لا يمتنع مثل هذا أن يصير الماء يمر بمكان طاهر فينتقل إلى معنى آخر وهو نجس أو غير مطهر، أو أنه نجس. يستدلون بأن الشافعي قال: لو وطئ عبد أمة يعتقدها حرة فإن هذا الولد يكون حر. قالوا: فالحرية من أين جاءت؟ فأجاب عنهم الشيخ أبو حامد بأن حكم الولد يتغير بالاعتقاد، ولهذا قال: لو وطئ أمة يعتقدها أنها أمة كان الولد رقيقا، ولو اعتقدها حرة كان حرا، فيتغير بالاعتقاد. وليس الماء كذلك لأنه ليس له اعتقاد. وأما الحديث لا يبولن أحدكم، فأجاب عنه الإمام النووي قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال الجواب عنه من أوجه: الأول أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة عن النبي قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. إذا نهى أن يبول ثم يغتسل. وفي رواية المسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقي: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة هذه هي كما رواه البخاري ومسلم. وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جوابا لاستدلالهم به. غاية ما في الأمر أنه حتى لا يستقذره الناس، حتى لا يستقذره الناس من كثرة الاستعمال. ورد عليهم أيضا بأجوبة كثيرة جدا ارجعوا لها في المجموع. هذا خلاصة المسألة الأولى، ونعود ونهني الشيخ أحمد موسى أيضا بمناسبة النجاح العملية، ونقول له أهلا وسهلا وطهور إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، ونبشره بمسألة أنا قد اختلفت فيها مع مشايخي جميعا، جميع مشايخي اختلفت معهم في هذه المسألة، سأتيكم إياها للإفادة. المسألة هي لو أن إنسان أصيب بجرح أو عملية أو أصيب بهم أو حزن، مات أبوه أو أمه أو زوجته أو ابنه أو أي شخص قريب، المهم هم، أي هم، وكان هذا المصاب غير راض، لم يرضى بهذه المصيبة، هل تغفر ذنوبه؟ هل يكفر عنه ذنوبه؟ سخط ولم يرضى بالعملية، ولم يرضى بموت أبيه أو ابنه أو بذلك الحمى أو بتلك الحمى التي عليه أو أو أو أو, أو. جميع مشايخي يقولون أنه ليس لا يغفر له ولا يصيب هذا الحديث، لأن الحديث ومن سخط فله سخط. قلت لهم هناك فرق، المسألة تحتاج إلى تدقيق. الأحاديث وردت أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة حتى الشوكة يصابها فإنه يكفر عنه ذنوبه بمجرد أن يقع في هذه المشكلة. قالوا أبدا. قلنا حرى الرجل الذي كان يمر في شوارع المدينة فنظر إلى امرأة فكان يمشي وهو ينظر إليها حتى ضرب برأسه أرض الجدر فخرج منه الدم، فقال والله لا أنقل هذا الموقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ونقل الموقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت رجل يحبك الله إذ عجل لك عقوبتك في الدنيا. هذا لم يرضى ولم يذكر أنه لم يسخط ولم يسخط، مجرد أنه ضرب رأسه أرض الجدر نزل الدم ذهب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق لأحد من فقهاء إلى اليوم. لكن بعد فترة طويلة وأنا أدرس كتاب آخر، كتاب الفروق للفقيه المالكي، نسيت اسمه، كتاب الفروق للفقيه المالكي، هذا الكتاب ذكر من الفروق فرق بين المثوبات والمكفرات، يذكر الفرق بين الشهادة والإفتاء، بين القضاء والإفتاء، هناك فروق. فمن ضمن الفروق بين المكفرات والمثوبات هذا الدليل، هذا قال هناك فرق بين أن يصاب الإنسان بمصيبة فإن ذنوبه تكفر تماما وإن سخط، أما إذا رضي فإنه يثاب على هذه المصيبة ويرتفع له الأجر. وهناك فرق بين الثواب المثوبات والمكفرات. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. لعلك ترفع الدرس للشيخ أحمد لأنه جاء متأخر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.